على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصر في العبادات: فصل موجبات الغسل. يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج ومن رأى في الفرج ومن رأى في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. كنا قال المؤلف: فصل يجب الغسل من ثلاث أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. وعلقنا كتقدمة الجنابة ومعناها من الجنب لأنه والتجانب والبعد، فمن تصيبه الجنابة يبتعد عن أشياء كثيرة من العبادات، فهي تدخل في هذا المعنى، فهي من التجنب وهو البعد، ومنه الرجل الأجنبي، هذا هو المقصود. قال: فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. الجنابة تقع بأحد أمرين. طيب، ما الأسباب التي توجب الغسل؟ ثلاثة: الجنابة والحيض والنفاس. قلنا في أشياء أخرى لم يذكرها لأن تلحق، كالكفر، قال لأن الغالب عليه أنه ماذا؟ أنه يكون الجنابة، وكالموت بالنسبة لغسل غسل الجنازة، بالنسبة للموت كغسل الجنازة، وكذلك خروج الصبي من على كل هذا يدخل في النفاس، هذا يدخل في النفاس. نعم. طيب، السبب الأول جنابة. ما هي؟ قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. طيب، المني ضبطه بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء. المني، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من ماء مهين، من ماء دافق، كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. إذن أحدهما خروج وليس تحرك، فإذا أحس بتحرك الماء في عضوه بداخله للذة أو فكر أو نظر أو غير ذلك، هذا التحرك للماء الذي أحس به يوجب الغسل ولا لا؟ لا يوجب، لأنه قال بخروج مني، المني هو اللي ذكرنا. طيب، هنا لفظ الخروج غالب لأن ماء الرجل يخرج، لكن ماء المرأة يذهب إلى رحمها ويقع من ذلك الحمل، وقد يخرج. فقال خروج المني، مني الرجل أبيض ثخين يخرج مع اللذة الكبرى، ورائحته كرائحة الطلع، ويعقبه بعد ذلك فتور وارتخاء. أما ماء المرأة فماء أصفر رقيق ورائحته كالعجين، ولا يلزم في حق المرأة الخروج، قد يخرج وقد لا يخرج، فلا يشترط خروج الماء ليجب عليها الغسل. قال خروج المني بلذة، للاحتراز من خروج المني بغير لذة، إثر عملية، إثر سقوط، لشدة برد، للذغة عقرب أو حية، لحمل ثقل. واضح؟ لخروج بعد اغتسال، ها؟ خرج منه المني واغتسل، ثم شيء باق خرج بعد ذلك، هل خرج هذا بلذة؟ ليس بلذة، فلا يدخل. أو ركب فوق شيء وأضر به فخرج منه من غير لذة، أما إن كان بلذة فهذا يوجب. نعم. قال بلذة معتادة، هذا المقصود، ها، عند اللذة المعتادة لا غير المعتادة. لكن إذا خرج بغير اللذة المعتادة قلنا يجب فيه الوضوء، سبق. قال في نوم أو يقظة، في نوم سواء من الرجل أو من المرأة، لكن ممن يتصور منه ذلك. أما المتناهي في الصغر غير المميز لا يقال فيه أنه مني، لكن إذا كبر وخرج منه فيقال هذا علامة البلوغ، نعم. قال أو يقظة. طيب، هذا الماء خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة سواء بجماع أو بغيره، إذا خرج الماء بجماع أو خرج بغير جماع، لكن خروج مني بلذة معتادة نعم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: فإذا فضخت الماء فاغتسل. أي خرج بقوة، تدفق، هذا المقصود فيما يوجب الغسل. أي نعم. أو يقظ بجماع أو غيره. طيب، وصل. قال مغيب الحشفة أو بقدرها، من باب التتميم، هو مذكرها لكن يقصد مغيب الحشفة أو قدر الحشفة في الفرج. قدر الحشفة لما؟ لمقطوع الذكر، شيء من الذكر إذا كان شيء منه مقطوع، فمغيب بقدرها يوجب مغيب الحشفة في الفرج. هذا والمراد بالحشفة موضع الختان من البالغ، وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود: المدورة. فموضع الختان فما فوق إذا غاب في فرج المرأة أوجب ذلك الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء بلذة أو بغير لذة، سواء بإنعاض أو بغير إنعاض. وليست الحشفة شرطا، بل قدرها من مقطوع الذكر داخل في ذلك. قال في الفرج، هنا إطلاق، هل المقصود بالفرج القبل أو مطلق الفرج؟ هو الوارد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة كما في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا غابت الحشفة في الفرج، وفي رواية: إذا غابت المدورة. طيب، الفرج معروف، لكن هل يلحق به؟ عند المالكية في المذهب: كل فرج مشتها طبعا ولو كان محرما شرعا. الفرج المشتهى طبعا سواء إذا كان حلالا شرعا أو محرما، يعني لو غاب قدر الحجبة في الفرج أو في الدبر أو في غير المرأة عياذا بالله كما يفعل فعل قوم لوط أو في البهيمة فهذا يوجب. وسواء كان حيا أو ميتا فيوجب الغسل. واضح؟ طيب. وكذلك السابق خروج المني هذا يعني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو بغيره، ها؟ بغير جماع، كمن يتعمد التحكك بدابة أو في مركب أو بوسادة أو نكاح يد، الأفعال التي هي محرمة، فكذلك. طيب زيد، قال تبارك وتعالى أو لامستم النساء، ها؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. هي نعم. ومن رأى في منامه كأنه جامع، جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء، عفوا إن هي احتلمت؟ وكانت أمامها عائشة وأيضا في رواية أم سلمة قالت فضحت النساء، أم سليم قالت، هذه السائلة لكن كانت مع أم سلمة وعائشة في رواية أخرى، وكان أبو بكر عند الباب أيضا، قالت فضحت النساء، وقالت الأخرى وهل ترى ما يرى الرجل، عائشة قالت ترى ما يرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة نعم إن هي رأت الماء، نعم إن هي سائلة. خلينا لي هذا أقصد، إحنا السؤال قالت إن هي احتلمت، فأم سلمة قالت وهل ترى ما يرى الرجال، وقالت عائشة فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن هي رأت الماء. وفي رواية أخرى ومن أين يكون الولد، إشارة إلى أن المرأة لها ماء، قال نعم إن هي رأت الماء، فالعبرة بماذا؟ برؤية الماء، سواء رأى في نومه شيء أو لم يرى. ولهذا جاء في رواية أخرى عند أبي داود إذا رأى أحدكم في منامه شيء ولم يجد بللا فلا غسل عليه، وإن احتلم وإن لم يجد ولا يرى شيء ووجد الماء فليغتسل. فالعبرة بالماء، العبرة بماذا؟ بالماء. فمن احتلم له ثلاث حالات: أن يعقل ما يوجب خروج الماء فيجد خروج الماء يجب عليه أن يغتسل، وأن لا يعقل ما يجب خروج الماء لا يذكر أنه رأى شيئا ووجد الماء فإنه يغتسل، أو أن لا يرى أن لا يجد أثر الماء فسواء رأى في منامه أو لم يرى فإنه لا يغتسل. فالعبرة إذن بماذا؟ بالماء. هنا قال ومن رأى في منامه كأنه جامع أو يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، وبالعكس إن لم يرى شيئا ووجد الماء أو البلل فيجب عليه. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، طيب مسألة أخرى، وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه، ها؟ صلى الفجر والظهر العصر بعد المغرب، عفوا بعد المغرب، عفوا أني ربطه بعد المغرب، أي نعم هذا ما موشي شد. فبعد المغرب وجد أثرا، بعد المغرب وجد أثرا، ماذا يفعل؟ قال: ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصاب. إذا علم انتهى، فيعيد الصلاة التي أصابه وما بعدها، يغتسل يعيد. لكن لم يدري اغتسل لأنه وجد ما يوجب عليه الغسل، وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. ينظر آخر نومة نامها، إنسان صلى فجر والظهر عصر بعد المغرب، صلى المغرب وجد الماء ولم ينم طيلة النهار، اسم آخر نومة هي إيش؟ الليل، تعلي. إذن ماذا يعيد؟ يغتسل يعيد فجر ظهر العصر المغرب. بعد المغرب وجد أثرا وقيل، أتى بالقيلولة، آخر نومه القيلولة، بعدها يعني إذا كان قيل بعد الظهر ماذا يغتسل يعيد؟ الظهر المغرب. إذا قيل قبل الظهر يغتسل يعيد الظهر المغرب العصر المغرب، عصر المغرب أو الظهر العصر المغرب. واضح؟ مفهوم؟ نعم. طيب زيد، ها زيد مثلا هم محتفلين، هم عندهم احنا. قال: فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. اي نعم، فرائض الغسل. طيب، الجنابة ذكرنا الأحاديث، عندك حديث عائشة: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وحديث: هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم إن هي رأت الماء. كله في الصحيح، ها كله في الصحيح، حديث أم سليم. وحديث: إذا غابت الحشفة في الفرج وفي اليوم المدورة وجب الغسل. وحديث علي: يا علي، إذا فضخت الماء فقد وجب الغسل. وحديث: من احتلم فلم يرى فلم يجد ماء فلا غسل عليه، ومن رأى شيئا في منامه ولم يجد ماء ووجد الماء فليغتسل. هذه في الجملة أحاديث الله. وفرائض الغسل أربعة. فرائض في المذهب هي الواجبات والأركان، يعني إذا فات فالغسل غير صحيح، فالغسل غير صحيح. أولها النية، أولها النية، وسبق الكلام عليها ومعناها، ولا يتلفظ بها، ولا يتلفظ بها، وهي القصد إلى الشيء والعزم عليه، دليل بدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. فالنية تخصص، تميز العبادة من العادة، وتميز نوع العبادة، ها؟ لأنه لما قال لنا هنا إيش؟ قال: الغسل، الغسل عندنا أنواع، عندنا الغسل الواجب، وعندنا الغسل المستحب، وعندنا الغسل السنة، والباقي المباح مأذون فيه. فعندنا أنواع من الغسل: الغسل الواجب يخصص بنية الوجوب، غسل السنة يخصص بنية السنة كغسل الجمعة والإحرام للحج في المذهب، والمستحب كالغسل لوقوف عرفة دخول مكة لأداء الشعائر كما جاء في المذهب أيضا عند بعض الفقهاء، هذا من المستحب. والمباح غسل تنظيف، غسل التبرد، ها غسل يعني تنظيف، غسل حضور المجامع الطيبة، هذا قيل يلحق بماذا؟ يلحق ب بالأغسال التي شرعت للاجتماع كغسل الجمعة سنة، وغسل العيد مستحب، وهكذا. فإذا النية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز أيضا العبادات عن العادات، تميز العبادات بعضها عن بعض كذلك. واضح؟ وماذا ينوي؟ ما ذكرنا سابقا: رفع الحدث، فعل الفرض، فرض الطهارة، وماذا؟ استباحة، استباحة المحظور، ورفع الحدث الأكبر. طيب، عند الشروع، وين تكون عند الشروع؟ إن سبقته بيسير عفي حرج، إن نوى ثم غاب عن ذهنه واغتسل يعيدها. إن نوى وغابت عنه النية أثناء الغسل حتى نهايته لا حرج، تكون عند الشروع أو قبيل، تمام. والفور الموالاة، ما هو يغسل شعره وبعدين يروح يريح وبعدين يجي يغسل الذات وبعدين يروح يريح وبعدين يغسل الرجل اليمنى وبعدين ينشره وبعدين ظهره ويقطع ذلك، إلا ما لا ما له حاجة، إلا ما لا إمكانية له في أن ينقطع عنه. الفور هذه الفريضة الثانية وسبق الكلام عليها، وتسمى بالموالاة مترادفا. والمقصود أن يغتسل الجنب اغتسالا متواليا في فور واحد، لا يفرق بعضه عن بعض إلا ما لا يمكن أن ينقطع عنه وما له حاجة نعم. والفور كما ذكرنا في الوضوء والدلك والفور بذكر إن قدر، الذكر والقدرة. نعم على المشهور. طيب زيد، والدلك شنو الدلك؟ ذكرناه في الوضوء، إمرار اليد على العضو، إمرار اليد الغالب، فلو أمر غير اليد كمن يكون به عجز أو كمن لا يستطيع أن يصل ظهره يكون بدينا والغالب البدين يده قصيرة ولا لا، فلا يصل إداء الحق العنقورة لا بأس، فيستعين إلى ماذا؟ بالدلك بشيء، بشيء من شفاء أو شخص آخر أيضا مع ستر العورة أو غير ذلك، فهذا نعم والدلك هذا هو المشهور. نعم، فقد يكون بمباشرة الجسد أو بخرقة أو استنابة أو كذا. قال والعموم، مش معنى العموم أن يعمم الجسم بالغسل، أن يعمم الجسم كله بسم الله بالغسل، تعميم الجسم بالغسل. ومثل ما قلنا في الوضوء تتبع المغابن وما غار من جسده، كمن يكون شديد انطباق أسارير الوجه، يكون هنا تداخل جدا أو يكون عنده انكماش مبالغ فيه، السرة ما مواضع المرفق هذه سمينا وهذه ممتاز ما شاء الله المغاب، وكذلك خلف الركبتين أو كان بين أصابعه تلاصق شديد، يتتبع من غير مبالغة فهذا المقصود بالعموم. الفريضة الرابعة من فرائض الغسل أن يعم الجسم جميعه. نعم، وليس على المرأة أن تحل ظفائرها وعقائص وعقاص شعرها، بل يكفيها أن تعمم الشعر بالماء وتضغطه وتضغطه ضغطا. نعم، فلا يجب عليها حل ذلك على الصحيح لما في ذلك من المشقة. الظفائر بالذات بدون عصا، اللي تحب العصا دي لها عصا، ندت لها عصا ولا الظفر حل الظفائر مو في الظفر، الظفر إذا حليته ما، وإنما الظفائر بالضاد إذا زدت لها عصا فتحتاج إلى العصا. قال والعموم. طيب، عندنا الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة الكمال والأفضل. الصفة الأفضل حكتها لنا من؟ ميمونة وعائشة رضوان الله على الجميع، حكتها عائشة، فذكرت عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل موضع الأذى منه، ثم غسل يديه وضربهما بالخف، ثم توضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه يديه المرفقين، ثم أكفى على رأسه ثلاثا، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، ميمونة زادت، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء ليغتسل منه، فذكرت نحو ما ذكرت عائشة وزادت، ثم أتيت بخرقة بمنديل فلم يرده أو فرده، وجعل ينفض الماء بيده. وفيها أنه قدم غسل بيده. فالصفة الفاضلة الكاملة أن تغسل موضع الأذى، ثم تتستر وتبدأ بالوضوء، فتتوضأ وضوءك للصلاة. إن شئت غسلت الرجلين وإن شئت أخرتهما، ثم تدخل الأصابع في الإناء وتفتح أصول الشعر، ثم تأخذ كفا فتغسل به جهة اليمين ثم جهة اليسار ثم على الرأس كله، ثم تغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم تغسل الرجلين إن كنت غسلت من قبل. فيك الصفة الكاملة المجزئة ما جاء في حديث جابر عند مسلم، لما جاء أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أن بأرضهم بردا، قال أما أنا فيكفيني أن أحثي على رأسي أو قال جسدي 3 حفريات، أي أن تعمم الجسم أو الجسد بماذا؟ الجسد بالماء. نعم واضح؟ زين هو فولنا عليكم يعني اللي عنده مشغول. ها انا مرتبط بكم لستم مرتبطين بي، والحضور كاين اللي راه مواظب، فاذا كان عنده ارتباط ولا ممكن عندنا شباب ما شاء الله صغار لعله الوالدين يعني مضيقينهم في الوقت فنقف مش مشكله، واذا شئتم نزيدوا نزيدوا. ها نزيدوا هيا زيد. قال يشمل الوضوء غسل اليدين الى الكوعين كالوضوء والمضمضه والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الاذنين وهي الثقبه الداخله في الراس، واما صفحه الاذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. اي نعم اي نعم سؤال ها ها لا هو مش هو قال غسل وهو الصواب بالمسح يعني يقال الصاد بالسين هو يغسل هنا انا عندي وصماخ هنا معطوف على الغسل وفي بعض النسخ المسح وهذه ذكرناها هذه السنن والسنن كما ذكرنا تعريفها سابقا ما فعل ما ما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في الجمع. نعم وهنا عدد بعضها وهناك من يزيد غيرها. غسل اليدين الكوعين كما ذكرنا اول او في حديث عائشة وميمونة رضي الله عليهم في الصحيحين، فيتوضا وضوء غسل يدي الكوعين كالوضوء مضمضة الاستنشاق كذلك ايضا مسح الراس لانه قال توضا وضوء للصلاه، ومسح صماخ الاذنين كالوضوء وهي الثقب الصماخ الثقب الداخله في الراس، واما صفحتي الاذنين فيجب غسلها الظاهر والباطن، هذا الظاهر وهذا الباطن، ها هذا الظاهر وهذا الباطن، الاذن كالورده كما ذكرنا الأذن كالوردة كما ذكرنا. نعم وإن مسح الصماخ في الغسل أيوة يمسح، وإن غسل لا بأس لا بأس يجي. نعم واضح هذه السنة. تفضل. قال وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتثبيت غسل الرأس وتقديم شق الجسد الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء، ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادته غسل الوضوء أجزأه. أولا أنا أبدا يحبس غير في الفضائل وفضائله ما شاء الله. ايه هذه مسألة. طيب الفضائل، الفضائل دون السنن، وقال فيها مستحب ومندوب، ها، وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا بقيد السنة، وإنما ذكره أو فعله مرة أو لم يواظب عليه أو لم يفعله ولم يقله بمجمع من الصحابة الكرام، هذا الفضائل. نعم. البداءة بإزالة النجاسة كما قلنا في حديث غسل موضع الأذى، ثم الذكر العضو فينوي عنده، بعد ذلك ينوي. لماذا؟ لأنه إذا تم الغسل خرج متوضئا، ما يلزم أن يتوضأ حتى ولو عمم الجسم بالغسل بالماء ناويا رفع الحدث الأكبر كما ذكرنا، فبعد النهاية يعد متوضئا، فينوي عنده بعد ذلك. ثم أعضاء الوضوء مرة، هذا من الفضائل، هذا من الفضائل، وكذلك التثنية والتثليث. ثم يبدأ ماذا؟ البدء من أعلى الجسم وينزل، هذا أيضا من الفضائل. وأيضا تثليث غسل الرأس كما ذكرنا في الحديث، هذا من الفضائل. وتقديم شق جسده الأيمن اليمين ثم اليسار، هذا أيضا من الفضائل ذكرنا في الحديث. وتقليل الماء فلا يعني يبذر، وتقليل الماء فلا يبذر. طيب، ومنهم من ذكر تقديم غسل الرجلين، وقيل تأخيرهما، وقيل يفصل، فإن كان في موضع نجس فإنه ماذا؟ يؤخر، وإن كان في موضع طاهر فإنه يقدم، والأمر في ذلك سهل. تمام. طيب، وتخليل شعر الرأس، ها، حتى يصل الماء إلى مسامي رأسه، إلى مسام رأسه، ويلحق بذلك أيضا تخليل اللحية على التفصيل الذي ذكرناه في الوضوء، على التفصيل الذي ذكرناه في الوضوء. نعم. والتيامن بدليل الحديث الذي ذكرناه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمن في طهوره وتناعله وترجله، قالت عائشة، وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، وفي شأنه كله. تمام. وتقليل الماء، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بماذا؟ بالصاع إلى 5 أمداد. طيب، مسألة، من نسي لمعة أو عضوا من أعضاء غسله بادر إلى غسله، يعني من فرائض الغسل الفور موالاة، فيبادر إلى حين تذكره ولو بعده، وأعاد ما صلى قبله كله. واضح؟ إنسان اغتسل، وبعدين لما اغتسل تفقد، فإذا عضو من جسمه لم يمسه الماء، انشغل فلم يغسل، ونسي وانصرف وصلى كذلك، ثم بعد مدة علم. قد يقول قائل هو اغتسل وخلى العضو ثم صلى، لكن حين ينتقد الوضوء، قال وبعد شهر ينتقد الوضوء، عاود اغسل رجله ولا لا؟ عاود اغسل، يعني ذاك الغسل الذي بقي مثلا قطعة من الرجل لم يمسها ماء، بعد انتقد الوضوء توضى اغسلها ولا ما اغسلها؟ اغسلها. لماذا قال يعيد؟ لأن ليش؟ لأنه من فرائض الغسل هو الفور، وأن يغسلها بماذا؟ بنية رفع الحدث، هو لم يفعل هذا. مفهوم؟ قال من أعضاء غسلي بادر غسلي حين تذكري ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله. طيب وإن أخره، ها إذا أخر بطل. قال إذا تذكر وش ماذا يفعل؟ يعيد غسل العضو فقط بنية رفع الحدث، لكن تذكر أن هذا العضو لم يمسه ماء ولم يبادر إلى غسله بل أخر، إذن بطل الفور والموالاة، لأنه يعني قلنا الفور والموالاة بشرط الذكر والقدرة هو نفسه. طيب وإن أخره بعد أن ذكره بطل غسله، غسله بطل. طيب. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه، وصادف غسل الوضوء أجزأه. طيب يعني إذا أسمعك من طيب قال فإن كان من أعضاء الوضوء، يعني إذا كان المنسي يريد أن إذا كان في أعضاء الوضوء أو جبيرة مسح عليها في الجاء ثم سقط فتوضأ بعد ذلك، وإن كان في مفعول الوضوء لا في ممسوحه، فإن غسل بنية الوضوء يجزئه عن غسله بنية الجنابة. هنا قال إذا كان في أعضاء الوضوء، لكن لماذا؟ لأنه في نية رفع الحدث. أما إذا كان في غير أعضاء الوضوء فلا، إذا كان في أعضاء الوضوء أجزأه. لما؟ لأنه سيفعل بنية رفع الحدث، هذا مقصوده، يجزئه بنية. قال فإن غسله لذلك بنية الوضوء يجزئه عن غسله بنية الجنابة، وهو معنى قول المصنف وإن كان من أعضاء الوضوء صادف غسل الوضوء أجزأه. نعم هذا إذا كان في أعضاء الوضوء. بارك الله. نعم هذا في هذه المسألات لعله نكتفي بها. بعدين ما يمنع منه الوضوء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.